هذا السؤال يقول: هل الدعوات التي تبعد الرياء، هل يقول المسلم بعد أن يقع في الشرك الأصغر، هل هناك دعوات يقولها المسلم إذا وقع في الشرك الأصغر أو الرياء؟ ذكرت فيما سبق دعوة عظيمة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أرشد عليه الصلاة والسلام أن يقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالمحافظة على هذه الدعوة وكذلك الدعوات العامة والتعوذات العامة فإنها نافعة ومفيدة للغاية في هذا الباب، مثل الدعوة الجامعة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، وأعوذ بك من شر ما لم أعلم، وأعوذ بك من شر ما عملت، وأعوذ بك من شر ما لم أعمل. كذلك اللهم إني أعوذ بك من الخير، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. كذلك التعوذ الجامع وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.